بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا، وتقى صلاحا ورشادا، واجعل ما علمتناه شاهدا لنا لا علينا. أيها الإخوة، نواصل معكم الكلام على كتاب الصلاة، فنرحب بكم ونسأل الله تعالى لنا ولكم السداد والتوفيق وحسن القبول. ذكرت في اللقاء الماضي، الحلقة الأولى، الكلام على بعض العناصر فيما يتعلق بالصلاة وتعريفها، وربط كتاب الصلاة بالكتاب الذي قبله، وأيضا سبب مشروعية الصلاة والأدلة على مشروعيتها، وأيضا ذكرت كذلك أو وقت مشروعية الصلاة أنها في ليلة الإسراء، وكذلك ذكرت لكم فيما سبق الكلام على منزلتها وعلى فضلها، وتوقفت معكم على نقطة معينة وعنصر، وهو على من تجب الصلاة، وهذا ما سيكون بداية كلامي معكم هذا اليوم. وسأذكر لكم كما نبهت في اللقاء الماضي أن شرحي لهذه المادة بعون الله تعالى سيكون قدر المستطاع على طريقة السؤال والجواب، لأن هذه الطريقة تفيد طالب العلم الذي يريد أن يرسخ المعلومة في عقله بحيث أن تكون ثابتة. إذا جاءت على طريقة السؤال والجواب كان ذلك أولى بثبوتها، كما هي في سنة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، فكان يسألهم مثلا متى الساعة، عرفتم، ماذا أعددت لها، إذا سئل، فكان أيضا يسألهم ما هي مثل شجرة مثل المؤمن كما تعرفون في حديث ابن عمر. فطريقة السؤال والجواب هذه طريقة علمية مفيدة للطلاب، وخاصة الطلاب الذين يكون بينهم وبين المدرس يعني عدم اتصال مباشر، تكون طريقة السؤال والجواب طريقة بالأولوية أو من الأولوية بمكان. فسؤالنا اليوم وهو بداية حلقتنا وبداية العنصر، متى فرضت، على من تجب الصلاة؟ الجواب: تجب الصلاة على كل مكلف إلا الحائض والنفساء. والتكليف إذا أطلقه العلماء المراد به يشمل أمرين: العقل وكذلك البلوغ. التكليف عند العلماء يشمل أمرين: المكلف هو البالغ العاقل. فإذا الصلاة تجب على كل مسلم مكلف بالغ عاقل، هذا معنى التكليف. ويستثنى من ذلك من؟ الحائض والنفساء. وهذا يدعونا إلى سؤال آخر، وهو: من المستثنى من طلب أداء الصلاة؟ الجواب: الحائض والنفساء. ثم بعد ذلك ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي: ما حكم الصلاة في كل مما يأتي، مما يتعلق له مما له تعلق بموضوعنا وهو العقل وزوال العقل. فنقول: لا يخلو هذا السؤال وجوابه من ثلاثة أمور. الأمر الأول: من زال عقله بنوم، من زال عقله بنوم، من زال عقله بنوم، ما حكمه هذا؟ من زال عقله بنوم يقضي الصلاة، عليه قضاء الصلاة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، ليس لها كفارة إلا ذلك، رواه مسلم. إذن هذا الأول: من زال عقله بنوم، هل نقول أن الصلاة خلاص سقطت لأنه كان نائم؟ الجواب: طبعا لا، بل الصلاة واجبة عليه لهذا الحديث، فعليه أن يقضيها إذا صح من نومه، وكذلك الناس إذا ذكرها يبادر إلى فعلها ولا يؤخرها، لأن هو وقتها ذلك. إذا الإنسان نام لنفترض عن صلاة العشاء على أساس أنه يقوم ويصليها، ثم لم يقم إلا لنفترض قبيل الفجر وأذن الفجر، لا يقول أنا خلاص أصلي الفجر ثم أصلي العشاء، لا، لابد أن يصليها في ذلك الوقت الذي صح فيه، لأن هو وقتها الآن بالنسبة له لهذا النائم. هذا الأول، الحالة الأولى. الحالة الثانية: من زال عقله بإغماء. هذه المسألة فيها تفصيل وفيها ثلاثة أقوال لأهل العلم في هذه المسألة. من زال عقله بإغماء، ماذا يفعل الذي زال عقله بإغماء؟ ذكر العلماء رحمه الله ثلاثة أقوال سأبينها لكم، باعتبار أن دراستنا أيها الإخوة في هذه المادة هي دراسة فقهية مقارنة بعض الشيء، بمعنى أننا سنذكر أحيانا أقوال العلماء في بعض المسائل حتى نربي عند طالب العلم التفقه في الدين. بحيث يعرف كيف يناقش وكيف يرد وكيف يستدل، وبالتالي نطمع أن يكون في المستقبل فقيها. وهذه لا بد فيها من بيان أقوال العلماء ومعرفة كيف يستدلون وطريقتهم في الاستدلال وأدلتهم التي يستدلون بها والمناقشات التي يناقشونها. فأول مسألة خلافية الآن سأدخل فيها معكم هي مسألة قضاء الصلاة من المغمى عليه. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول يقول أصحابه أنه يقضي جميع الصلوات التي فاتته حال إغمائه وإن طال الزمن، يعني ما نام مثلا أسبوع يقضي صلاة أسبوع، نام ثلاثة أسابيع يقضي ثلاثة أسابيع. هذا القول الأول، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، يعني مذهب الحنابلة هذا هو. واستدلوا بأن عمارا غشي عليه ثلاثا أي ثلاث أيام ثم أفاق وتوضأ وقضى تلك الثلاث، قاسوا عليها الثلاث وما بعدها، فجعلوا ثلاث أربع خمس ست ليال كلها يقضيها. لكن الصحيح أن هذا القول يقيد بأنه بالثلاث أيام كما جاء في الأثر، وأما إذا زاد على ثلاث أيام فلا يقضيها. لماذا فرقنا بين ذلك في هذا القول؟ لأننا نجعل الثلاث أيام ملحق بالنائم والنائم يقضي، وأما ما زاد على الثلاث أيام فنلحقه بمن زال عقله وهو المجنون كلية، وبالتالي نجعل الثلاث أيام هي الحد الأقصى للنوم، وبالتالي نقول من نام ثلاث أيام فما دون فهذا يقضي، أما إذا زادت على الثلاث أيام فلا يقضيها. لماذا؟ لأن المدة هذه لا يتصور فيها الإنسان أن ينام أربع أيام خمس أيام. لماذا قلنا ذلك؟ أنه إذا زادت عن ثلاث أيام لا يقضيها، للجمع بين الأقوال التي ستأتي وإلحاقا له كما قلت للثلاث أيام بالنائم. وأما إذا كان أكثر من ذلك وهو أربع أيام خمس أيام إلى أكثر، قد يغاب وعيه ويغمى عليه لمدة شهر أو شهرين أحيانا، فهذا أيضا لا نكلفه إلحاقا له بالمجنون، وبهذا نعمل بكل الأثار التي ستأتينا في الأقوال القادمة. إذن القول الأول هو هذا، لكن نقيده بأنه ثلاث أيام. القول الثاني أنه إذا أغمي عليه يوم وليلة قضى خمس صلوات، وإن زاد على صلاة واحدة بمعنى وقت صلاة سادسة فإنه لا يقضي. وهذا القول ينسب للحنفية، ويستدل على ذلك يستدل لذلك بما روي عن علي أنه رضي الله عنه أغمي عليه أربع صلوات فقضاهن، فقالوا من أغمي عليه يوم وليلة فإن هذا يقضي لأنها خمس صلوات في اليوم والليلة، أما ما زاد فلا يقضي. القول الثالث أنه لا يقضي الصلاة التي خرج وقتها، وإنما يقضي ما دام في الوقت، بمعنى أن إنسان لنفترض أنه أغمي عليه قبل الظهر ولم يفق إلا في العصر بعد العصر قبيل المغرب، فهذا عند هؤلاء أصحاب هذا القول الثالث يقولون يقضي فقط يصلي الصلاة التي هو في وقتها وهي صلاة العصر، أما صلاة الظهر فلا يقضيها لأنه لما كلف بها كان عقله غير موجود، وبالتالي التكليف هو مناط الحكم، لذلك لا نكلفه ما دام التكليف مرفوع عنه. إذن يقضي ماذا؟ قالوا يقضي فقط العصر. وهذا القول يروى أو ينقل عن مالك والشافعي، يعني هو رأي المالكية والشافعية، واستدلوا بحديث ورد في ذلك ليس من ذلك قضاء إلا أن يغمى عليه فيفيق في وقتها فيصليها. هذا الحديث رواه الدارقطني وأيضا البيهقي في سننه. بماذا نوقش؟ نوقش هذا الحديث بمعنى الرد عليه. قالوا إن هذا الحديث ضعيف، ثم أيضا هؤلاء استدلوا على المغمى عليه بأنهم يقيسون المغمى عليه على المجنون، قالوا ما دام أن المجنون زال عقله ولا يقضي الصلاة إذا صح من جنونه وأفاق، إذن كذلك المغمى عليه يقاس على المجنون فلا يكلف بأن يقضي الصلوات التي نام عنها. ونوقش أيضا رد على هذا بالفارق بين المجنون وبين المغمى عليه، كيف تقيسون المجنون على المغمى عليه مع أن الجنون مدته تتطاول غالبا وأيضا لا يلزم بالتكاليف، المجنون أصلا غير ملزم بالتكاليف، أما المغمى عليه إذا قام فهو ملزم بالتكاليف، يلزم بالصيام ويلزم بالحج ما زال يلزم، فكيف تقيسون هذا على ذاك؟ إذن هذا القول الثالث في هذه المسألة، وسمعتم أدلتهم. إذن لدينا ثلاثة أقوال. القول الصحيح منها وهو الذي تجتمع به الأدلة ولا يكون هناك تضارب في الآثار، أن نقول من أغمي عليه لمدة هي ما بين ساعة مثلا إلى 3 أيام فإنه يقضي صلوات 3 أيام، إذا زادت لا يقضي. ليه جعلنا الفاصل 3 أيام؟ ألحقنا 3 أيام بالنائم، لأنه لا يتصور غالبا أن إنسانا ينام أكثر من أي من 3 أيام، فجعلناه الحد الأقصى. أما بعد ذلك ما كان أكثر من 3 أيام فهذا نلحقه بالمجنون، اللي بجامع كثرة أو مدة زوال العقل الطويلة هذه ألحقناه بالمجنون. وهذا الآن يأتينا، هذه المسألة نازلة من النوازل كثيرة. كثير من النوازل الآن يصير عندهم إغماء طويل، يسمونه كوما أو يسمونه جلطة أو كذا، قد ينام أسبوع أسبوعين ثلاثة أو أربعة، ثم بعد ذلك بعد معالجته وإعطائه الأدوية تجد أن هذا الإنسان أفاق. فهل نكلفه الآن؟ لو سألنا هل نكلفه بقضاء هذه الصلوات باعتبار أنه مطالب بالصلوات لأنه مسلم عاقل بالغ إلى آخره؟ نقولها المدة هذه كم؟ قال والله أنا نمت مثلا شهر، غبت عن الوعي شهر كامل، ما صحيت إلا الآن. نقول إذن الشهر لا تقضي، لكن لو أنه نام 3 أيام فما دونها فإنه يقضي. وهذا نجمع به بين الأدلة ولا يكون في تكليف على الإنسان أكثر من اللازم. لو كلفناه أن يقضي كل الصلوات قد ينام هذا الإنسان أو يغمى عليه لمدة تزيد على 2 3 4، بعضهم قد يستمر سنة، فكيف تكلفه بقضاء صلوات سنة؟ وبالتالي يتضح رجحان هذا القول. ثالثا، بعد ما ذكرنا النائم والمغمى عليه، الثالث من زال عقله بسكر يعني بخمر، هذا لا تصح الصلاة منه ولا تجب عليه حال سكره. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. لكن هل يجب عليه القضاء؟ نعم يجب عليه القضاء اتفاقا عند أهل العلم، بل بعض أهل العلم نقل الإجماع كابن المنذر وغيره. إذن هذه مسألة في من سكر، نقول لا تصلي وأنت سكران، تركت قمت صحيت من سكرك، استغفر وتب إلى الله ثم أقض الصلاة التي أنت أديتها أو التي أنت لم تؤديها فاتتك، أديها الآن اتفاقا. ولا يقول أنا خلص كنت سكران وبالتالي لن أصلي ما فاتني أثناء السكر. نقول لا، بل أنت مخاطب لأنك كنت قد زال عقلك عنك، أما الآن فعاد عقلك إليك، كما في النائم إذا عاد عقله إليه، وكما في المغمى عليه إذا عاد عقله إليه ولم تطل مدته. مسألة أخرى، انتقل إلى مسألة أخرى، ما حكم صلاة المجنون؟ علل لذلك. الجواب عن هذا، لا تجب على المجنون الصلاة، لأن الصلاة لا بد لها من نية، والمجنون وهو غير العاقل لا نية له، وبالتالي حتى لو صلى لم تصح منه لأنه لا نية له، والنية شرط في العمل. طيب مسألة أخرى، ما حكم صلاة الكافر؟ وعلل أيضا لذلك. الجواب، لا تصح الصلاة منه أيضا لعدم نيته، لكونه لم يسلم، والإسلام شرط في العمل، والنية كذلك شرط في صحة العمل. إذن لا تصح منه الصلاة لعدم صحة النية، ولا تجب عليه أيضا. وش معنى لا تجب عليه؟ بمعنى أنه لا يجب عليه القضاء إذا أسلم. لو أسلم لا نقول اقضي الصلوات التي فاتت، وهذا اتفاقا. لماذا؟ لأن الإسلام يجب ما قبله. لكن هل يحاسب على تركها يوم القيامة؟ نعم يحاسب على تركها وترك سائر فروع الإسلام يوم القيامة. وهذا يجرنا إلى مسألة تثار دائما، وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الإسلام مع الاستدلال لهذه المسألة؟ الجواب نعم، مخاطبون بفروع الإسلام بمعنى أنهم سيحاسبون عليه، لكن لا نخاطبهم بها هنا، نقول تعال صلي معنا في المسجد وهو لم لا لا نخاطبهم بذلك، لكن هو سيحاسب عنها لتركه لها، لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فحاسبهم مع أنهم كفار. إذن الكافر مخاطب على القول الصحيح في هذه المسألة، أنه مخاطب بفروع الشريعة، وإلا بعض أهل العلم أيضا يرى أنه غير مخاطب بفروع الشريعة. أيضا هذه مسألة تتعلق أحيانا بالأصول، لكنها ترد معنا هنا في فروع ما يتعلق بالصلاة. الآن ما حكم، طيب لو هذا الكافر صلى، جاء أمامنا وصلى، هل نحكم بإسلامه بناء على أنه صلى، أو نقول لا والله هذا لا نقبل صلاته حتى يعلن الإسلام؟ نقول إذا صلى الكافر قبلنا منه الصلاة ويحكم بإسلامه. فائدة هذا النزاع أو فائدة هذه المسألة، لو مات بعد صلاته لكان مسلما يرث ويورث، عرفتم، يورث أو يورث على الصحيح، وكذلك أيضا لأقاربه المسلمين أن يرثوا منه، ويدفن بمقابر المسلمين ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابره. فالصلاة بحد ذاتها كافية للحكم على هذا الكافر بأنه أسلم. متى يميز الصبي؟ مسألة أخرى ننتقل، كلها تتعلق بعملية على من تجب الصلاة. الصبي الآن لا عقل له، طيب لا عقل له يعني بمعنى لا عقل له كامل، بمعنى يستطيع أن يميز أشياء كما يفعل العاقل البالغ. الصبي لم يبلغ، فمتى نحكم عليه بأنه مطالب بالصلاة؟ وهل يطالب الآن في أثناء صباه يعني صغره؟ ومتى يحكم بتميزه الصبي المميز؟ متى نحكم أنه هذا صبي مميز؟ هذه مسألة الجواب عنها نقول يميز الصبي إذا بلغ 7 سنين، وهذا قول الأول في هذه المسألة، وهو مذهب الحنابلة لحديث مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، فجعلوا تحديد النبي للصلاة بالسبع هو الفارق بين أن يحكم على هذا الصغير الصبي مميز أو غير مميز. فإذا بلغ 7 جعلناه مميز وأمرناه بالصلاة، قبل ذلك لا نأمره بالصلاة، بل ماذا؟ يقتدي بنا فقط أثناء رؤيته لصلاتنا، لا يخاطب بالصلاة، لا يؤمر إلا كما قال النبي مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. هذا حد. الثاني، قال بعض أهل العلم أن التمييز للصبي لا يتقيد بالسن، وإنما يعاد فيه إلى الحال، حال هذا الصبي. فإذا كان هذا الصبي يفهم الخطاب ويرد الجواب، نحكم بأنه ماذا؟ بأنه مميز، ولا نجعل الحد هو 7. وأنتم تلاحظون هذا، أن بعض الأطفال عمره 5 سنوات قد يكون أفضل من طفل عمره 8 سنوات، وأيضا تلاحظون أحيانا طفل عمره 6 سنوات أفضل من طفل عمره 10 سنوات، والعكس كذلك، قد يكون طفل هناك عمره 10 سنوات لا يفقه شيء ولا يميز ولا يعرف. إذن هؤلاء يجعلون التمييز للحال لا يقيد بالسن. قالوا طيب، قالوا ما تقول في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم محمول على الغالب لا محمول على التحديد، وهذا قول قوي في هذه المسألة. هذا يجرنا إلى مسألة أخرى وعنصر ثاني، متى يلزم الصبي بالصلاة؟ نقول يلزم الصبي بالصلاة وتكون في حقه مطلوبة إذا بلغ الصبي، وبالتالي تكون واجبة. إذن تكون الصلاة في حق الصبي واجبة إذا بلغ هذا الصبي سن البلوغ، ويلزمه وليه ويأمره بالصلاة إذا تم له 7 سنوات أو إذا ميز. هذا الأمر. إذن الأمر شيء، وإلزامه بالصلاة ووجوبها عليه أمر آخر. نحن نأمره وإن كانت ليست واجبة، لكن متى تجب؟ تجب إذا بلغ. إذن هذا الصبي الآن أثناء تمييزه أو أثناء بلوغ 7 سنوات، كما يرى بعض العلماء الفقهاء الطائفة الأخرى يأمرونهم أثناء 7، لكن هل هذا باعتبار أنها واجبة عليه وإلا أمر تعليم؟ هذا أمر تعليم. متى تكون واجبة عليه وحاسب عليها؟ إذا بلغ. إذن نحن نأمره، لكن هي وإن كانت ليست واجبة عليه. قد يقول قائل كيف تأمرونه؟ لا، نأمره للتعود وللتدريب وللتأديب حتى يتعودها ويتعلمها ويألفها، وتكون بالتالي يعني الصلاة في في في في في كل حياته وذاكرته شيء مألوف يؤديها من صغره، وبالتالي يحافظ عليها إذا كبر. لهذا أمر النبي بأمر عليه الصلاة والسلام بأمر الأطفال أو الصبيان بالصلاة وهم أبناء سبع حتى يتعودوها ولا تثقل عليهم إذا كبروا. طيب مسألة، هل تجب الصلاة على الصبي عند بلوغ 10 سنين؟ هذه مسألة أخرى أيضا متفرعة عن الأولى. الجواب لا تجب، بناء على ما ذكرنا سابقا، لا تجب الصلاة على الصبي عند بلوغ عشر سنين ما لم يبلغ ويصل سن الاحتلام. سن الاحتلام إما أن يكون بعلامات البلوغ وإما أن يكون ببلوغ 15 سنة. طيب مسألة أيضا أخرى متفرعة، ما يلزم ولي الصبي إذا بلغ 7 سنين؟ يلزمه كما قلت أنه يأمره بالصلاة وبالطهارة ليعتادها، وكذلك كما يقول العلماء أن يكفه عن المفاسد ويدله على المصالح، لحديث مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. مسألة هذه الآن الضرب، يأتينا سؤال، هل يجب ضرب الصبي الصغير إذا امتنع عن الصلاة وقد بلغ 10 سنين؟ في الحديث واضربوهم عليها لعشر، مع توضيح المسألة. هذه مسألة تحتاج إلى توضيح أيها الإخوة، ونحن الآن هنا نخاطب طلبة علم حتى تتضح لهم المسألة ويعرفوا ما يبينه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الجواب على هذه المسألة، وهي هل يجب ضرب الصبي إذا امتنع عن الصلاة إذا بلغ 10 سنين؟ إذا امتنع أقول، لا يأمره ويضربه، لا، هذا عند الامتناع. الجواب هناك قولان لأهل العلم. القول الأول يقول يضرب إذا بلغ سن العشر، لكن هذا الضرب له قيود وله شروط، ضربا غير مبرح أي غير شديد. قالوا مثلوا ذلك بطرف الثوب، اسم يعني، كما يقولون اسم ضرب، تأخذ مثلا ثوبك وتضربه به، ها، أو عباءة صغيرة تضربه به، أو منشفة صغيرة تضربه به، لا تضربه بعصا كبيرة أو بعصا حتى صغيرة، لا، مجرد اسم ضرب، ويجعلون له قيود معينة. واستدل هؤلاء بحديث اضربوهم عليها لعشر. القول الثاني قالوا لا يجب الضرب على الولي، لا يجب عليه أن يضربه. ليه؟ قالوا لأنها غير واجبة عليه. طيب ماذا تقولون بأمر الرسول؟ قالوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام للندب لا للوجوب. طيب ما الذي صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب؟ صرفه من الوجوب إلى الندب كونها غير واجبة على هذا الطفل، فهمتم؟ لما كانت غير واجبة كان الضرب غير واجب، فكيف تضربه وتعاقبه على شيء أصلا هو ليس بواجب عليه؟ هذا هو القول الثاني، وهو القول الصحيح، أنه لا يجب الضرب وإنما يندب له أن يضربه إن شاء. وهذا في حال، انتبه معي، ليس في حالة الامتناع، إذا امتنع. وأيضا الضرب هذا، لاحظ معي، ضرب تأديب لا ضرب عقوبة، فرق بينهما، يعني مجرد كأنك تبين له أنك زعلت عليه في هذه المسألة. طيب أنا ما أريد أن أضرب ولدي، أيضا لك ذلك على القول هذا الثاني، ولا تأثم لأنه على باب الندب، وكما قلت لكم ما الصارف لهذا الندب. وهذا قول لأهل العلم في هذه المسألة وينصون على ذلك. وهذا أيضا ننبه فيه أيها الإخوة، لأن كثير من الناس يتوسعون في هذه المسألة ويأخذون قول الرسول صلى الله عليه وسلم حجة لضرب أبنائهم ضربا مبرحا يجعلهم ينفرون من الصلاة ويكرهونها ولا يحبونها، وهذا خطير وخطأ. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب شيئا قط، لا ولدا ولا صبيا ولا غلاما، إلا أن يجاهد في سبيل الله. فكيف تجعلون الضرب هذا هو بداية التأديب؟ النبي جعله آخر العلاج كما يقولون. وأيضا على الندب، وأيضا معي، أيضا لاحظ معي كذلك، أمره للندب هذا للتأديب لا عقوبة، جلد، يعني بعض الناس يجلد ابنه جلد، وهذا خطأ وخطير يا إخوة، وفي مخالفة، ضربا غير مبرح يعني غير شديد وغير قوي، ولا بآلات، لا يضربه بعصا كبيرة ولا بصوت ولا بنحوها، وإن شاء ترك الضرب نهائيا فله ذلك، على القول الثاني الذي قلت لكم أنه هو الراجح. التوسع في عملية الضرب أيها الإخوة لا ينبغي أن تكون أسلوبا تربويا تعامليا لأبنائنا، لأننا لا نريد أن ننفرهم من هذا الدين الإسلامي العظيم، فلا نفعل أفعالا تؤدي إلى أن ينفروا أو يكرهوا الصلاة، بل علينا أن نرغبهم في الصلاة وأن نعمل لهم كل ما فيه بيان لجمال هذه الصلاة واتصال العبد بربه وأنها معونة له وأنها نور، ولا ننفرهم بهذه العملية. وذكرت لكم هذا الكلام وأطلت فيه حتى يتضح للإنسان أن عملية الضرب هذه المفعولة والمعمول بها من قبل بعض الآباء أو حتى من بعض قبل الأمهات هو توسع في غير محله. فليتنبه لهذه المسألة، ولا نريد أن ننفر أبناءنا عن هذا الدين وهذا الإسلام وهذا الركن العظيم وهو الصلاة، بل ليكن دعوتنا إليهم للصلاة بالقدوة الحسنة. إذا رآك توضأت، إذا رآك تجهزت للصلاة تأمره وتصبر عليه، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أمره أول مرة، ثم بعد ذلك قل يا ابني تبقى القليل على إقامة الصلاة، إذا حانت الإقامة قل أقامت الصلاة. ولا يصح لك أن تضربه في أول الأمر. الضرب هذا حتى عند الذين يقولون بالضرب أو بوجوبه لا يقولون إلا عند الامتناع، لا يكون هو الأسلوب الأول. إذا انتهت كل الأساليب ووجدت أن الابن هذا معاند ولا يريد وأنه مشاغب كما يفعل المؤدبون إذا أرادوا تأديب أبنائهم عند امتناعهم عن أداء الشيء المطلوب منهم الذي فيه مصلحتهم. والصلاة أيها الإخوة هي مصلحة للأولاد، لكن لابد أن نبحث عن الطريقة والأسلوب الأسهل والأمثل في تربية أبنائنا، ونقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.